من الأمور حفاة حراة قرنة لنعم نعرض على الله جل وعلا. ينادى عليك في أرض المحشر والشمس فوق رأسك وجهنم من حولك تذكر وتذكر والأنبياء يقولون اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. في هذه اللحظات ينادى عليك أي فلان أي فلان من أنا هذا هو أنا المطلوب لهذا الدعاء النداء ماذا تريدون يا ملائكة الله؟ أقبل إلى عرش الواحد الجيال فتقبل تقبل يا مسلمين فتخطى الصفوف صفوف الإنس والجن والملائكة لترى نفسك واقفا بين يدي الله جل وعلا فتعطى صحيفتك هذه الصحيفة التي لا تغادر بلية فتنتهى ولا مقطعة أسررتها فكم من معصية فقد كنت نسيتها ذكرك الله إياها وكم من مصيبة قد كنت أخفيتها أظهرها الله لك وأبداها فيا حسرة قلبك وقتها على ما فرطت في دنياك من طاعة مولاك إن كنت من المؤمنين الصادقين وأعطيت كتابك باليمين ويقال لك انطلق انطلق إلى أشرارك إلى من هم على شاكلتك فتذكره بمثل ما رأيت فينطلق وكتابه بيمينك وهو في غاية الفرح انطلق إلى أشرارك إلى من هم على شاكلتك فتذكره بمثل ما رأيت فينطلق وكتابه بيمينك وهو في غاية الفرح وغاية الشرور سعد الدنيا والآخرة كتابه بيمينك والنور ينبعث منه ويخرج من أركانه وأعضائه فينطلق إلى أشكاله وإلى أسرابه وإلى أحسابه يقول يا صاحبي هذا كتاب سارق الفرحة أخذ الكتاب باليمين اقرأ معي هاؤم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أما إن كانت الأخرى والعياذ بالله أخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره وغشي من سرابيل القطران واسود وجهه وقيل له انطلق إلى من هم على شاكلتك فأنذرهم بمثل ما رأيت فينطلق في أرض المحضر وهو يصرخ ويبكي ويقول ألا تعرفونني فيقولون له لا نعرفك من أنت من أنت كفاك الحجر والذل والهوان والعار فينطلق وهو يصرخ ويقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما هل عني سلطانية خذوه فولوه ثم الجحيم صلوه ثم بسلسلة ذرها ذرها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون يوم الميلاد ويوم الموت ويوم البعث أو أشما يكون المرء في هذه المواطن الثلاثة ولكن من فضل الله جل وعلا على نبيه يحيى أن الله قد سلم عليه وأمنه في هذه المواطن الثلاثة فقال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. أسأل الله جل وعلا أن يؤمننا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله